ثم رددنا لكم أحسنتم التي هي وجعلنا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم يا بني

كلا نمد نمد هؤلاء وهؤلاء نمد هؤلاء Thank you. فلا تقل وما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا Wow. وقال صدق الله.